الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: ومن مات مسلما كما قيد طبعا لي، ومن مات وعليه صيام لا يكون إلا مسلما، لأن الكافر يعني هو مكلف نعم بفروع الشريعة عند الشافعية، ولكنه لا يترتب عليه أن يخرج من ماله فدية، يعني إذا لأنه يعني صيام الكافر لا يصح، لأن شرط الصيام النية، والنية لا تصح من الكافر. لذلك يعني من الضروري أن يقدر هذا القيد، ومن مات يعني مسلما وعليه صيام. طيب، وعليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة. عليه صيام من رمضان، عليكم السلام، هذا جاء الشيخ أحمد خلاص. وعليه الصيام مشان تقرأ لنا الدرس للشيخ مصطفى، والشيخ مصطفى لا بأس يعني كمان قراءتك قراءتكم أجود وفي بركة إن شاء الله، أجود عنا جيد وأجود. ومن مات وعليه الصيام، يعني عليه صيام من فرض، يعني من فرض رمضان قضاء مثلا، أو عن كفارة، يعني كان عليك صيام كفارة مثلا صيام شهرين متتابعين، أو صيام ثلاثة أيام مثلا من نذر مثلا، نعم، أو من ظهار مثلا، نعم. إيه؟ ومن مات مسلما كما قيد به في القوت وعليه صيام، يعني قوت القلوب، قوت المحتاج، قوت المحتاج الأذرعي، عليكم السلام. دقيقة واحدة يا شيخ بعد إذنكم، تفضل. منسل سيدنا السلام وعليه، ابن كثير مستشهد بالبيت على قوله تعالى: هل تحس لهم من أحد أو تسمعوا لهم ركزا؟ جاء عن بعض السلف أن الركز هو الصوت الخفي. قال الشاعر: فتوحشت ركز الأنيسي. فأنا استغربت، هو كان يقرأ اللي أنا أعرف القصيدة: فتوجست رز الأنيسي، وليس ركز. يظهر أنها رواية للبيت، لأن قد يروى البيت بأكثر من رواية، لأن ابن كثير ما نظن بأنه توهم يعني. نعم نعم. ومن مات مسلما كما قيد به في القوت وعليه صيام، بس هذا القيد هذا ليس بلازم، لأن الكافر لا يخاطب بالصيام. صحيح أنه مكلف بالفروع، لكنه لا يخاطب بها في الدنيا، قال صم، ولو صام لم تصح، لا يتصح منه، لا يصح منه، لأن الصيام يحتاج إلى نية، والكافر ليس من أهل النية. فقوت يعني هذا يعني لا حاجة إليه. نعم. طيب، وعليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة قبل يعني إمكان، صيام منذور أو صيام عن كفارة. نعم. قبل إمكان القضاء، هذا من مات وعليه صيام له حالة لمغرز سيدنا وتسمع. طيب، احنا قلنا ايش؟ قلنا له حالتان: الذي يصوم عليه الصيام، الذي يموت عليه الصيام، اما ان يكون قد تمكن من الصيام فلم يصوم حتى مات، وهذا مثل هذا مكلف بان يصام عنه مثلا. في عندنا قولان في القديم والجديد، وهنا القديم اقوى من الجديد، مع انه دائما الجديد، لان القديم يقول، الجديد يقول يطعم عنه، والقديم يقول يصام عنه، والصيام يعني هو الحديث يعني صحيح، لذلك مقدم على القديم الجديد، على الجديد، أو لا يكون قد تمكن من أداء، بأن مثلا كان مريضا فشفي ثاني يوم مات، يعني شوفي عليه أن يقضي، ثاني ثالث يوم ما تمكن، أو كان مسافرا فعاد بعد ما عاد يوم يومين، يعني كان قد أكثر 10-15 يوم مات، هذا ما يجب عليه شيء، لا يخرج عنه من ماله ولا يصام عنه، ما يجب عليه شيء. ليش؟ لأنه لم يتمكن، وشرط التكليف الوسع التمكن، ولم يتمكن. هنا قبل إمكان القضاء بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته، فلا تدارك أو ثمر سفر أو إلى الموت فلا تدارك فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ولا إثم به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج كالحاج لغير المستطيع يعني ما هو مستطيع حتى مات لا حج عليه ولا يتدارك ولا يخرج من ماله وجوبا يعني هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض وسواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان فيه أو أنه شفي ولم يتمكن يعني بأن ثاني يوم مات مثلا أو ثالث يوم مات نعم إذا كان الفوات بعذر يعني كان سواء الفوات بعذر مثل مرض أو سفر إيه؟ أما لو كان فوات بغير عذر إلا إذا كان فوات الصوم بغير عذر يعني كيف يأثم يعني؟ أو يتدارك يأثم إذا بغير عذر يأثم إيه يأثم ما في شك أنه إذا كان أفطر عمدا يعني هذا يأثم بس الأول قال إذا كان فات بعذر لا يأثم ولا تدارك لا تدارك سواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر أما ولو شفي فمات أو وقام فمات أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقضي أطعم عنه وليه من تركته لكل يوم فاته صومه مدة طعام يعني هذا الذي أفطر عمدا يجب عليه إيش التدارك وإن مات يأثم ويجب عليه أيضا التدارك بالفدية التدارك عنه بالفدية يعني بالإطعام نعم يعني وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقضي أطعم عنه وليه من تركته لكل يوم فاته صومه مدة طعام وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ولا يجوز أن يصوم عنه وليه في الجديد لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة صيام العبادة البدنية ما تدخلها النيابة إلا في الحج بالنسبة للمعذور ما يستطيع وفي الأضحية وفي توزيع الزكاة هذه العبادات البدنية تدخلها النيابة غيرها ما تدخلها النيابة وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه بل يندب له ويجوز له الإطعام يعني يخير بين الاثنين لكن الأولى الصيام الأفضل أن يصوم عنه فلا بد من التدارك على القولين التدارك لا بد منه إيه نعم هذا الذي إيش بعد التمكن يعني تدارك بعد القولين إما أن إيش إما أن الصيام وإما الإطعام والقديم هنا هو الأظهر المفتى به للأخبار الصحيحة الدالة عليه كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال النووي عفوا سيدنا هون يعني شو اللي استجد عند الإمام الشافعي حتى رجع أفتى بالقديم لا هو ما مو الشافعي ليس الشافعي لم يفتي بالقديم ولا لكن الأصحاب هم الذين رجحوا القديم هنا على الجديد الأصحاب وليس الشافعي نفسه الشافعي عنده القولان هو المشهور في عند أتباع الشافعي هو الإطعام هنا قول قديم بالصيام لكن النووي رجح الصيام على لأنه حديثه أصح وهو حديث الصيام أصح من حديث الإطعام الإطعام من رواه حديث الإطعام حتى يقال أنه روي عن عبد الله بن عمر أنه موقوف عليه ذكر من رواه لأنه أنا أعرف عن عبد الله راوي الحديث عبد الله بن عمر طيب عندك هناك شيخ سليمان شيخ أحمد ها حاشي عند شيخ أحمد حاشي عندكم على الحديث من أخرجه ابن أنه ليش لماذا رجحوا حديث القديم هنا؟ هو في الصحيحين بلا شك، يعني أنه أصح من حديث الإطعام. سيذكر كلام النووي. أوائل الأول عندك هم من مات عليه صيام من أخرجه عنه؟ والترمذي إسناده ضعيف. ها ما إيش؟ الترمذي قال عنه إسناده ضعيف، بينما هذا في الصحيحين. والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، هي حديث هذا وصح حديث الصيام. نعم. قال النووي: وليس للجديد حجة من السنة، والخبر الوارد بالإطعام ضعيف. ضعيفون ها. ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم، يعني حتى القائل بالصوم وهو القديم قال يجيز الإطعام، يجوز الإطعام، ما في مانع. ممكن لو أخذ بالإطعام يعني أدى ما عليه، يكون قد خرج من المسؤولية لو أطعم، يعني لو أطعم. لكن يقول الصيام أفضل من الإطعام. إذن الخلاف بين القديم والجديد في الأفضلية، هل الأفضل أن يطعم عنه مكان كل يوم مد، أو الأفضل أن يصوم عنه عن كل يوم، يصوم كل يوم عنه. وعلى القديم الولي الذي يصوم عنه. احنا لو قلنا بالقديم هو الصيام، نعم، فالولي من هو صام عنه وليه؟ والمراد بالولي هو من هو؟ من هو الولي؟ قريب للميت، يعني مو شرط يكون ولي اقرب الناس اليه، لا، لو كان قريب من بعيد يجوز، بل لو كان اجنبي واذن له الولي او استاذن الولي يجوز. وان لم يكن عاصبا، ايه، ولو لم يكن من عصابات الميت. عندي في الطبعة عاصية. عاصبة. وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا، أيوة، ولا ولي مال على المختار، لما في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمرأة ولا لولي ولا ولي مال. وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال، يعني في ولي مال يعني يلي أمر المال هون، ولي ولي كالأبي والجد، ولي ولي مال على المختار. لا ولا ولي مال. بعدين ايش ولي ولي مع المختار؟ ايش ولي ولي مال هكذا؟ لا غلط. غلط ايه. طيب بعدين واذا الولي الذي يصوم عنه كل قريب، كل قريب، ولا ولم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المختار. في الحاشيه يقول ولي المال كالأبي والجد. ايه هذا ولي المال على الصبي مثلا، نعم، لأنه في ولي مال وفي ولي شو اسمه نكاح. نعم. لما في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. في الحاشية يقول: مما يبطل اشتراط الإرث خبر أحمد وأبي داود أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قريبة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال لها صومي عنها، فعدم استفصاله عن إرثها. لما سألت ترثين منها أو لا ترثين منها، مجرد قريبة ولم يسأل يستفسر النبي هل أنت ترثين أم لا. قال في المجموع: وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة أن هي بنت. أيوة، لأن المرأة ليست عصبة ولا ولية مال. وقد قيل بكل منهما، بعضهم قال إنه اشترط يكون وارث الولي الذي يصوم أو يكون مثلا عصبة. فإن اتفقت الورثة على أن يصوم واحد جاز، فإن تنازعوا ففي فوائد المهذب للفارق أنه يقسم على قدر مواريثهم، يعني يقسمون الأيام اللي فاتت على الميت مثلا كم عليه، يقسم هذه الأيام تقسم على الورثة على حسب ميراثه. مثلا إذا كان واحد يأخذ نص مثلا عليه نص الأيام، أو ثلث الأيام، أو ربع الأيام. إيه. لو صام عنه أجنبي بإذنه بأن أوصى به أو بإذن قريبه صح قياسا. قال فلان إذا متت أنا عليه صيام صوم عني، صديق له مثلا، وهو ليس يعني قريبا، بل لو أنه يعني صام 30 مثلا، إذا كان عليه شهر كامل 30 شخص صاموا يوم واحد يجزي عنه. قال في المجموع: ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه 30 بإذن يوما واحدا أجزأه. هو عندنا كذلك صحيح. قال: وهو الظاهر الذي أعتقده. أنا. وخرج بقيد المسلم فيما مر: ما لو ارتد ومات لم يصم عنه لأنه كافر. نعم. ويتعين الإطعام قطعا كما قاله في القوت. أكمل في هذا في حالة المرتد. إيه إيه. يعني ارتد كان مسلما وكان عليه إيش صيام ثم مات ثم ارتد ومات، أي في الصوم الذي فاته قبل الردة. إيه. ثم ارتد ومات وهو مرتد، يعني هذا ما علي صيام، ما يصام عنه إنما يطعم عنه، لأنه الآن يتعذر، لأنه الصيام عن هذا صار كافر، صار كافر. إنما في زمن الإسلام كان عليه توجه عليه إيش يعني وجوب الصيام أو الكفارة. نعم الإطعام. وقد الآن سبحان الله هنا يستثنى هذا السبب اللي جعل قال وهو ومن مات مسلما إيه. كما في القوت. طيب. ولو مات المسلم وعليه صلاة على أساس القوت يطبعونه في اليمن مدري وين زمان في عنوان عليه أنه سيطبع مدري وين وصل. طيب. ولو مات المسلم وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك، يعني على الصلاة والاعتكاف مثل الصوم بأن يعني يطعم عن كل صلاة مدمد مثلا أو اعتكاف، لا هو المذهب الصحيح أنه ما فيه ما عليه، ليس كالصيام، لأن الصيام منصوص عليه، إلا من قال بالقياس. إذا كان قال بالقياس طبعا هو ضعيف، في عندنا في المذهب أنه حتى الصلاة، شوف مشايخنا يفعلون هذا، وإن كان ضعيف لكن يرجع أنه يستفيد الميت منه، وبعد عليه مثلا الصلوات ما صلى، يعني يعملون كفارة بالحنطة عملية يقلدون فيها الحنفية. يعني كان عندي رسالة صغيرة كنت كتبتها وأنا في سوريا، وكان هناك عندنا ناس يعني تنكر على تلقين الميت والكفارة، عنوانها الإشارة إلى مشروعية التلقين والكفارة. الرسالة كانت مخطوطة، أعطيتها للشيخ خلف، ما أدري شو صار فيها، ما هو كبيرة يعني، جبنا فيها أدلة على التلقين وأدلة على الكفارة. جميل. بس ما أعرف عنها. نعم. ولو مات المسلم عن نعم قلنا لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له لعدم ورودها عن بالنسبة للصلاة والاعتكاف ولا فدية له نعم لعدم ورودها. ويستثنى من ذلك ركعة الطواف فإنها تجوز تبعا للحج، لأنه يعني تقضى ركعة الطواف تقضى، يعني لو واحد يعني قضى الحج، كان عليه حج قضاء مثلا، أو استناب شخص، استناب إنسان أيضا عليه أن يصلي ركعتي الطواف لأنه تابع للحج. وما لو نذر، يعني خرج بقيد المسلم والنذر إيه؟ ولو وما لو نذر أن يعتكف صائما فإن البغوي قال في التهذيب: إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف. هذا رأي عند المالكية، رأي المالكية والحنابلة أنه لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم. عندنا رأي ضعيف أشار إليه حتى في المنهاج، قال الأصح أنه لا يشترط له الصيام في المعتكف. يعني إذا قلنا بهذا بأنه يشترط للمعتكف أن يكون صائما، إذن يقضى عنه الصوم. وما لو نذر، أي يستثنى ما لو نذر، يستثنى ركعة الطواف. النذر ليس له فدية إلا إذا كان الشخص قد نذر الاعتكاف صائما، طبعا إذا قلنا بوجوب الصوم، أو هو قال لله علي أن أعتكف صائما مثلا ثم مات ولم يوفي بنذره، طبعا هو ما يعطى شيء عن الاعتكاف إنما عن الصيام، لأنه وجب عليه الصيام في ذمته فيطعم عنه. طبعا هذا بناء على القول الضعيف بأنه يشترط الصيام للمعتكف. لكن عندنا الأيمان عند الشافعية صحيحة، يعني إذا واحد كان عليه أيمان كانوا يعملون كفارة على الأيمان، يعني مثلا ما كان يحنث فيها وما يعطي كفارة، هذا يوزع عنه بعد وفاته من ماله. هذا فيها هذا في هذا هذا يعني دليله قوي، مو مثل الصلاة وال مو مثل الصلاة والاعتكاف والنذر. ويستثنى من ذلك ما لو نذر أن يعتكف صائما، فإن البغوي قال في التهذيب: إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف، أي وهو الأصح. إذا نذر هو بالأصل لو أراد أن يتطوع في الاعتكاف لا يشترط له الصوم، لكن إذا نذر أن يعتكف صائما وجب سبب النذر. إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف الأصح، وقلنا بصوم الولي فهذا يعتكف عنه صائما، وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف. إيه لكن هنا غير يعني إيه كأنه تبع للاعتكاف كأنه. والشيخ وهو من جاوز 40 والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إن عجز كل منهم عن الصوم بأن كان يلحقه به مشقة شديدة يفطر ويطعم إن كان حرا عن كل يعني يوم. يعني الشيخ والمريض يخيران بين الإفطار مع الإطعام وبين الصيام، إذا كان يشق عليهما مشقة شديدة، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني يطيقونه بصعوبة يعني، هكذا فسره. فإن كلمة قول في قول أنه أن هذه منسوخة بالآية التي بعد فمن شهد منكم، لكن الأصح أنه لا نسخ فيها، وأن المراد بالآية وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقونه لكن بصعوبة، حتى فيه قال أنه يطوقونه قرئ يعني بتكلف يعني. وإن كلمة لا مقدرة أو لا يطيقونه يعني، أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر، يعني كانوا يطيقونه. تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه يعني كلام الروضة وأصلها. وإن كان لا يجد شيئا وأصلها. الفقير وإن كان لا يجد ما يطعم، ما يجد مثل أمداد، لكن تستقر في ذمته، فإن استطاع فيما بعد أخرج، وإلا ما يجب عليه، تستقر في ذمته. إذا أحب ورثته، إذا كان عنده مال يجب الإخراج عليه، لكن لو فرضا أنه مات وهو فقير ما عنده مال يخرجون عنه، إذا تطوع الورثة فأخرجوا من مالهم يكون أحسن، وإلا ما في عليه، يبقى الله تعالى يمكن يتجاوز عنه لأنه ما عنده شيء. على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها، وجرى عليه ابن المقري. وقول المجموع: ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه، لأنه عاجز حالة التكليف بالفدية مردود. قول مين؟ المجموع. قول المجموع، ما قال قول النووي، لأن النووي قد يكون خالف في كتب أخرى، يعني أن هذا في الذي في المجموع مردود. النووي إيش قال في المجموع؟ ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه. عكسه إيش يعني؟ هو قال أن مات وهو فقير. الأصح لا فرق بين الغني والفقير. الأصح أنه لا فرق بين الغني، لأن الفقير تستقر في ذمته. نعم. يقول ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه، أنه إيش لا تستقر في ذمته. لأنه عاجز حالة التكليف. لأنه ما دام عاجز حالة التكليف ما كيف تستقر في ذمتي. هذا القادر عند التكليف، مثلا قادر على توزيع الكفارة أو الفدية ومات هو قادر، هذا الذي يخرج عنه. نعم. قول المجموع مردود، بأن حق الله تعالى المالية إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته. ثبت في ذمته، نعم، لا في ماله. وفي الحاشية: إذا كانت بسبب منه، والسبب منه هنا الفطر، وإن كان مضطرا إليه. قال وهل الفدية في حق من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء؟ يعني وجهان. هل الواجب الصوم ولكن لما أنه ما استطاع أن يصوم انتقلنا إلى الفدية، إذن هي في هذه الحالة تكون بدل عن الصوم، أو أنها واجبة ابتداء لأنه ما دام ما يقدر على الصوم الشيخ الكبير، إذن لا أن يخاطب بالفدية ابتداء لأنه يخاطب بالصوم ثم ينتقل إلى الفدية. هذا القولان موجودان. قال إيش؟ وجهان في أصل الروضة أصحهما في المجموع الثاني الذي هو ابتداء، لأن المريض الله يعلم أنه ما هو قادر، والحديث القرآن على الذين يطيقونه فدية، ها يعني صريح القرآن قال عليه فدية ما قال عليه صيام، حتى نقول صيام ثم ينتقل إلى الفدية، عليه صيام ثم ينتقل، عليه الصيام ابتداء. وخرج بالحر الرقيق فلا فدية الرقيق عليه. الرقيق ما في عليه فدية، ليش؟ لأنه لا يملك، لا يملك شيء، لا يملك شيء. يعني إذا مات الرقيق يعني هو كبير في السن أو مريض ومات، مو قلنا يطعم عنه، ما عنده شيء يطعمون عنه لأنه لا يملك. إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا، ومات رقيقا نعم. والحامل ولو من زنا، والمرضع ولو مستأجرة أو متبرعة، إذا خافت من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على أنفسهما، يعني على أنفسهما لا على الولد مثلا، ولو مع الولد أو على أنفسهما مع الولد، في الحالتين أفطرتا أي نعم، أي وجب عليهما الإفطار ووجب عليهما القضاء، القضاء بلا فقط فدية، بلا فدية، بلا فدية كالمريض. فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر يرتفق به، يعني شخصان، يعني اقترن به شخصان، تعلق به شخصان، لأنه هنا صعي على نفسها مع، لكن في الولد، والولد ليس يعني آخر شخص آخر يعني. أيوة. فكان ينبغي الفدية قياسا على يعني ما سيأتي، كان ينبغي الفدية فقط يعني بدون مد، يعني بدون إطعام، هكذا التساؤل يعني أجيب لأن الآية وهي قوله تعالى ومن كان مريضا إلى آخرها وردت ومن كان ولا فمن كان مريضا فمن كان ومن لا فمن كان مريضا هو كلها في الآية آيتين فمن كان فمن كان مريضا إلى آخرها وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما، فلا فرق بين أن يكون الخائف فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لا. يعني المهم أنه هي أفطرت خوفا على نفسها، إذا كان خوفا على نفسها ما عليها فدية، عليها قضاء فقط. طيب إذا كان هي أضافت إلى الخوف على نفسها خوف على شيء ثاني وهو الطفل مثلا، لأنه هنا ما يضر، لأنه خافت على الطفل يعني معها أو لم تخف على الطفل، يعني لها أن لا تبدي، يجوز لها أن ما تبدي. وإن خافت منه على أولادهما، وإن خافت أي المرضع والحامل منه أي من الصوم على الولد لا على نفسها، لأن تخاف الحامل من إسقاطه، إسقاط إذا كانت حامل لأن يصير عنده وجال بسبب الصوم فتضعف وما يبقى غذاء للطفل فيسقط، أو المرضع من إسقاطه، أو المرضع على إسقاط عليش، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد فيحصل عنده جفاف أو يهلك، يعني مرض صع، يعني مرض يشق أو يعني يصعب علاجه. أفطرتا أيضا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة. القضاء لأنه ما أفطرتا، والكفارة لأجل الخوف على الولد. وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين لما روى أبو يعني داود، حتى لو كانتا مسافرتين لأنهما لم يفطرا بسبب السفر أو المرض، وإنما فطرتا بسبب الولد. أقول الحاشية نعم، إن أفطرتا لأجل السفر أو المرض فلا فدية عليهم. إيه يعني يعني إذا هي سافرت فشعرت بتعب بسبب السفر فأفطرت بسبب السفر لا بسبب الحمل أو الأرضاع، لا فدية عليها لأنه كان السبب سبب الفطر كان إيش هو السفر أو المرض حتى أفطرت بنية السفر بنية سواء كانت حامل أو غير حامل ما دام في سبب آخر ما عليه شيء. لكن هذا اللي عليها إذا أفطرت بسبب الأرضاع أو الحمل وطرأ السفر بعد ذلك لكن ما كان هو السبب. لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ، والقول بنسخه قول أكثر العلماء، قال بعضهم إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به. قلنا يعني كان محمول على الذي كان مريضا أو أنه مثلا في قول أنه كان الإنسان في أول أمر مخير بين الفطر والصيام، يعني يجوز له أن يفطر بعدين نسخ هذا. هو الكلام يعني في خلاف تقدم معنا أنه هل هو مقصود مقصود وفي الحاشية أنه يمكن الجمع به الجمع أنه حتى في قراءة لابن عباس يطوقونه ويمكن أن يكون ويمكن أن يكون له قولان يمكن لابن عباس قولان في المسألة. طيب. تنبيه يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء من أفطر لإنقاذ حيوان، طبعا الإنسان بطريق الأولى يغرق يريد أن يغرق يهلك مثلا وما عنده قوة حتى يأكل أو يشرب حتى ينقذ هذا الحيوان فله أن يأكل ولكن عليه الفدية قضاء وفدية. إنقاذ أدمي معصوم أو حيوان محترم مشرف على الهلاك بغرق أو غيره فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره يصير واجب لأنه فيه إنقاذ معصوم يعني. فهو فطر يرتفق به شخصان وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره. لذلك يقاس على المرضى والحامل إذا خافت على الطفل وهو حصول الفطر للمضطر لإنقاذ المضطر لإنقاذ المضطر وليس المضطر لا للمفطر لا المفطر أو تقول المفطر الشخص الأفطر لمنقذ يعني ليه العبارة أنتم ما عنده هذا العبارة عندكم إيش فهو فطر يرتفق به شخصان وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره. حصول المفطر للمفطر الفطر نفس حصول الفطر للمفطر للمفطر ولمن أنقذه ولمن أنقذه يعني حصول الفطر للمنقذ أنا عند المضطر كذلك حصول الفطر ليش للمضطر للمضطر إيه وبعدين والخلاص لغيره إيه للمضطر يعني يمكن أن يكون جعل فطره لينقذ غيره اضطراريا ممكن يعني تتوقفون هنا طيب نخلص الفقرة بقرة يلا فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية إنه لم يرتفق به إلا شخص واحد ولا يجب الفطر لأجله بل لأجل المال لأنه النفس غير المال وبخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان خرج بالمحترم من الكلب العقور و طيب وتارك الصلاة هذا غير محترم هذا ما يفطر من شان إنقاذه إلا إذا قال أنا ثبت راح أصلي والله بس انقذوني يا جماعة وإن نظر بعضهم في البهيمة لأنهم نزلوا الحيوان المحترم في وجوب الدفع عنه منزلة الآدمي المعصوم ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدي بفطر رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقط مع الإثم طبعا نعم. قضاء وإثم ومن أخر لحاشي لعدم ورود الفدية فيه ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد بسبب الفوات ضريبة أنه تأخره عن سنته لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم. طبعا هو رد على أبي حنيفة أنه لا يجب عليه إلا القضاء. أبو حنيفة ما يجب الفدية. ويأثم بهذا التأخير. قال في المجموع ويلزمه المد بدخول رمضان. أما من لم يمكنه دخل رمضان الثاني يعني. أما من لم يمكنه أما إذا استمر معه المرض يعني عذر يعني. أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير. بس على المتعمد فقط، أو حتى لو كان عليه كان مريضا أو مسافرا فلم يقضي في نفس فائدة السنة. وجوب الفدية هنا للتأخير بسبب التأخير. وفدية الشيخ وفدية الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم، وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت. ويتكرر المد إذا لم يخرجه بتكرر السنين، كل سنة يلحق مد زيادة لأن الحقوق المالية لا تتداخل. ما نقول يكفي مد لها للسنتين أو الثلاثة، يدخل بعضها ببعض، لا، كل سنة لها، كل يوم من سنة له مد آخر. ولو أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته على الجديد السابقي. هذا ما في قضاء، بس يخرج عنه لكل يوم مد بسبب الفوات يعني. مد لفوات الصوم ومد للتأخير. وعلى القديم وهو صوم الولي إذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجب فدية للتأخير. الله تعالى صلتم وين وصلتم؟ والكفارة ما عن كل يوم الكفارة والجماعة في رمضان عامدا يجيبها.